نكتفي أيها المستمع الكريم بهذا، وسنأتي على بقية الفروع في الحلقتين القادمتين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.